بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، طلاب وطالبات العلم، سلام عليكم من الله جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا بعد هذه الإجازة التي أسأل الله أن تكون قد اغتنمت فيما يرضيه. كما أريد من كل واحد منكم أن ينظر إلى الوراء في هذه الإجازة، وأن يتدبر كم كان حظ العلم عنده في هذه الإجازة، وكم كان حظ العبادة عنده، وذلك موضوع آخر، لكن ما دمنا في باب العلم أقول: هل تعهدت دفاترك؟ وهل نظرت فيها؟ وهل سألت عن معضل أو مشكل أو مبهم؟ أم أنك يعني تركت الدفاتر والأقلام وعنيت بشيء آخر؟ الغرض من هذا أيها الأحباب أن أقول أن طلب العلم أمر يعني يجري من طالب العلم مجرى الدم من العروق، وأن من تذوق حلاوته فإنه لا يستطيع أن يتركه لشيء آخر، وأنه لابد لطالب العلم من سويعات في يومه لطلب العلم ولو لم يكن في أثناء الدراسة المنتظمة، فإنها عبادة نتقرب إلى الله عز وجل بها، والعلم ينادي بعضه بعضا، فإذا تباعد الزمن بين يعني مفردات العلم وبين طلبك لها فإنك تبتعد عن منهج سلف هذه الأمة في تعهدهم للعلم باستمرار. أقول بارك الله فيكم، وصلنا في الحصة الماضية عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن موضوع التفرد والإغراب وعن الفرق بينهما، وقد انتهينا من ذلك. ثم قال: وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، أي قريب من تفريقهم بين الفرد والغريب في الاستعمال، استخدامهم أيضا للمنقطع والمرسل. فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم. سأشرح المنقطع والمرسل بعد قليل، بعد أن ننهي الجملة التي تكلم فيها الحافظ عن هذا الأمر. قال: فأكثر المحدثين على التغاير، أي التفريق بينهما، لكن هذا التفريق يكون عند إطلاق الاسم، أي المنقطع أو المرسل. لكن إذا استخدموا الفعل، قال: وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، ويقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. يعني إذا استخدموا الفعل فإنه قد يكون للإرسال وقد يكون للانقطاع، ويتبين هذا من خلال السياق، ولا يخفى مثل هذا على طالب العلم. فما هو المنقطع وما هو المرسل؟ المنقطع هو السند الذي لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، سواء كان الانقطاع من عند الصحابي، يعني سقط من سنده الصحابي فهو يعني منقطع، أو سقط من، وهذا طبعا هو المرسل، لكنه هذا نوع من أنواع الانقطاع، ولذلك عندما يقال أرسله يدخل فيه هذا، أو سقط منه التابعي، أو سقط منه أي شخص بعد التابعي، وسواء كان سقوط الراوي من السند في موضع واحد أو كان في مواضع متعددة، وسواء كان الذي سقط من الإسناد شخص واحد على التوالي أم أكثر، هذا الانقطاع بمفهومه العام. وأما الإرسال فهو الحديث الذي سقط منه الصحابي، فيقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرفعه التابعي كالحسن البصري أو عطاء بن أبي رباح أو غيرهما، يعني يرفعه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المرسل. وسيأتينا إن شاء الله في المستقبل الأحكام المتعلقة بالمنقطع والمرسل لمزيد من التوسع في هذا، لكن الحافظ هنا ذكر ذلك عرضا. فأهل الحديث إذن إذا وجدت في ألفاظهم وأنت تقرأ في كتبهم لفظ المنقطع فإنه يقع على كل سند فيه انقطاع على أي وجه كان انقطاعه ما لم يكن الذي سقط من سنده الصحابي. أما المرسل فيستخدمونه لما سقط منه الصحابي، هذا عند استخدام الاسم، وعند استخدام الفعل يستخدمون أرسل في الأمرين. وهذا ينبهنا أحبابي الكرام إلى أهمية اللغة العربية وإلى أهمية المصطلح وإلى التفريق بين الاسم وبين المصدر وبين الفعل وبين اسم الفاعل واسم المفعول والحال والتمييز وغيرها، فكل له موضعه من الجملة وكل له دلالته المعنوية المضافة بسبب وضعه في الجملة. قال ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع. قال الذي لم يحرر المسألة ولم يعرف الفرق بين استخدامات الأسماء واستخدامات الأفعال في اصطلاحات المحدثين فإنه أطلق جزافا يعني بلا علم أنهم لا يفرقون بين المرسل والمنقطع، ثم علق قال وليس كذلك لما حررناه. يعني هذا وهم من قائله وخطأ ممن أطلقه، وإنما الصواب أنهم يفرقون. قال رحمه الله وقل من نبه على هذه النكتة في ذلك، وقل يعني من سبقه من أهل العلم، قل من نبه على ذلك على هذه النكتة اللطيفة في استخدامات القوم، فإن الأمر يحتاج إلى استقراء وإلى انتباه وإلى ممارسة وإلى معاشرة لكتب أهل العلم ومعاشرة لأهل العلم أنفسهم. بهذا انتهى كلام الحافظ ابن حجر على أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على يعني أنواع الحديث باعتبار الصحة أو الضعف وانقسامها إلى مقبول ومردود، وهذا ما سنذكره بعد قليل إذا بارك الله في الوقت ويسر لنا الوصول إليه. وقبل ذلك سألخص لكم مع بعض الإضافات مباحث أخبار الآحاد، ويعني نتذكر أننا ذكرنا أن الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وقد تقدم القول عليه، وأيضا إلى آحاد وقد يعني وقع التعليق على ما ذكره الحافظ ابن حجر بشأنه. ونلخص الآن بعض هذه المباحث. فقلنا إن خبر الآحاد في لغة العرب هو بمعنى الواحد، ويعني خبر الواحد بهذا الاعتبار اللغوي هو ما يرويه شخص واحد، لكن هذا الاعتبار اللغوي ليس مرادا في اصطلاح المحدثين، لأنه لا يقع إلا على نوع واحد من أنواع خبر الآحاد وهو الغريب. وخبر الآحاد من حيث الاصطلاح هو كل حديث لم يجمع شروط الحديث المتواتر بفقد واحد منها أو أكثر. إذا فقد يعني شرطا من الشروط المتقدمة، سواء تعلق ذلك بالعدد أو ب يعني اجتماعهم أو استحالة تواطؤهم على الكذب، أو بأن يكون هذا العدد في كل طبقة من الطبقات، أو بأن يكون مستند خبرهم الحس وليس العقل، لو فقد شرط من هذه الشروط فإنه لا يعتد ببقية الشروط ولو توافرت. يعني عندنا 4 شروط، إذا توافر 3 منها فهو خبر أحاد، يجب أن يجتمع كافة الشروط حتى نجزم بأنه متواتر، فإذا سقط واحد أو أكثر فلا يعتبر بوجود الباقي ولا يعتد به، وهو من أخبار الآحاد. وقلنا إن خبر أو الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني، وأن خبر الآحاد على الصواب الذي عليه مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل، والذي عليه عمل الصحابة، والذي عليه من تبعهم من أهل التمسك دون تأثر بالصراعات الفكرية التي حدثت في الأمة، فإنهم يقولون إن خبر الآحاد إذا توافرت شروط القبول فيه، توافرت شروط الصحة، فهو أيضا يفيد العلم اليقيني. والخلاف من حيث الجملة هو لفظي، ولكن أنا أريد أن أقول يا أحبتي، لو درستم الحركة الفكرية للصراع بين الفرق في صدر الإسلام لتبين لكم ما نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع ولم ينتبه إليه كثير من الناس، وهو أن من آثار الحرب الكلامية بين الفرق كثير من القضايا التي أثرت في علم أصول الفقه وفي المباحث المشتركة بين علم أصول الفقه وبين علم مصطلح الحديث. لو أحد منكم مثلا قرأ في الرسالة الإمام الشافعي لنظر إلى الحوار الذي دار بين الإمام الشافعي وبين المنكر حجية خبر الآحاد، فالصراع الكلامي أدى إلى مشكلات فكرية وقد نهضها أهل العلم، لكن يعني الشر ينتشر كثيرا، وقد يجد من يحمله على وجوه قد تكون مقبولة فيدخل في هذا الباب. ومن هذا موضوع يعني أخبار الآحاد، وهل تفيد الظن فقط أم تفيد العلم النظري أم تفيد اليقين. وذكرت لكم أن مما يدل على إفادتها اليقين إذا صحت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله إلى الآفاق آحادا، يرسل الواحدة والاثنين والثلاثة بأمور الاعتقاد فضلا عن أمور الفقهية والمعاملات. ولهذا مشى على هذا الأمر أيضا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكتفي الواحد منهم بالسماع من صحابي واحد، ولا يقول إن أحد إن الصحابة يختلفون في هذا عن غيرهم، فإن التابعين أيضا مشوا على هذا النهج. والصراع الفكري الكلامي بدأت جذوره من القرن الثاني، ثم يعني تعصلت وكثرت بعد ذلك، فأرجو الانتباه لهذا الأمر، وأن أن تتمسكوا بأن خبر الآحاد الذي توافرت فيه شروط القبول هو يفيد العلم كما يفيده غيره، وأن تعبد الله عز وجل به. ويذكر طبعا أهل الفقه أن فروع الفقه مبنية على التعبد فيها، مبني على غلبة الظن، على غلبة الظن. لماذا؟ لأن الاستدلال في الفقه لا يكون فقط بالحديث الصحيح، هذا هو الذي جعل الفقهاء يطلقون هذه الكلمة، هو أن الاستدلال في الفقه يكون بالصحيح ويكون بالحسن، وقد يكون بالضعيف طبعا الضعيف المنجبر هذا معروف يعني يدخل، وقد يكون أيضا بالضعيف يعني ضعفا يسيرا وإن لم يوجد له طرق أخرى، إذا لم يوجد مثله، إذا لم يوجد أقوى منه في الباب. وقد أثر عن الإمام أحمد وغيره قولهم الحديث الضعيف خير من رأي الرجال، المقصود الضعيف يا أحبابي الذي ضعفه يسير، وسيأتينا في ما بعد عندما نتكلم على الحديث من حيث الصحة والضعف أن أسباب الطعن في الحديث قد تتعلق بالديانة وقد تتعلق بالضبط، فما تعلق منها بالديانة لا تسامح فيه، فكثرة الطرق فيه لا تزيده إلا ظلمة. أما ما تعلق منها بباب الفطنة والذكاء والحفظ وغير ذلك فهذا قد يتساهل فيه بحسب المعضدات إن وجدت. أرجو أن يكون الأمر بينا أحبابي، وأريد أن أحيلكم على كتاب الشيخ الألباني الحديث حجة بنفسه في الأحكام والعقائد، فهو كتاب طريف وجميل، وأيضا من المؤلفات القليلة في هذا الباب، لأن همة المتقدمين لم تجتمع على تحرير هذه المسائل، المتقدمين يعني الأهل القرون الأولى، لكونها مما علم عندهم من الدين بالضرورة لا يحتاج إلى جدال. وأما بعد ذلك، لذلك كان أول من ألف في موضوع الاحتجاج بالسنة على سبيل الاستقلال هو الإمام السيوطي. الإمام السيوطي متى توفي؟ 911، مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. وتوجد المسألة مبثوثة في مناظرات علماء السلف مع غيرهم من أهل الفرق، لكنها لم تستقل بتأليف نظرا لعدم الحاجة إليها. أما في عصرنا الحاضر فالمعترك الفكري يعني خطير وكبير، وقد وصل الكلام إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فوجب أن ينبري لهذه الثغرة من يسدها، وعلى طلبة العلم أن يأخذوا بأسباب ذلك. هذا إذن إفادته العلم. أما بالنسبة لأنواعه وأقسامه كما يعني تقدم، فأقسام أخبار الأحاد باعتبار الطرق هي المشهور والعزيز والغريب. والمشهور الاصطلاحي أو المشهور في اللغة أولا هو المعلن والظاهر، ويعني سمي بذلك لانتشاره وشهرته وظهوره. أما في الاصطلاح فهو ما يرويه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد المتواتر، أي ما لم يحقق شروط المتواتر. ومن الأحاديث المشهورة في هذا الباب الذي يذكرها أهل العلم حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وأخشى يعني أن يكون زماننا هذا يعني فيه شيء من دلالة هذا الحديث، ولهذا على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يجتهدوا في طلب العلم وفي تكثير سواد أهل العلم، بأن يدعو كل منكم من يستطيع من زوجة أو ولد أو أخ أو أخت أو صديق إلى طلب العلم، فإن يعني أجر طلب العلم عظيم والحاجة إليه ماسة، وأجر طالب العلم يستمر إلى ما بعد وفاته. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء في هذه المهمة العظيمة. فلو علمت زوجتك مثلا، وزوجتك علمت جارتها، وهذه الجارة علمت ابنتها، ثم يعني استمر الأمر وتوفيتم جميعا وبقيت هذه الابنة مثلا وعلمت غيرها، فإن يعني السلسلة الهرمية تنزل، وأنت في قبرك يأتيك أجر العلم الذي كنت سببا فيه. فاحرصوا بارك الله فيكم على هذا الخير. إذن المشهور هذا تعريفه. وقد ذكر بعض أهل العلم تعريفا آخر أو اسما آخر أطلقوه على المشهور وهو المستفيض، وهو مصطلح يعني قليل الاستخدام بين أهل الحديث، لكن وجب التنبيه عليه، فإن أكثر أهل الحديث يستخدمونه على قلة بمعنى مرادف للحديث المشهور. ومنهم من دقق المسألة بحثا وسبرا وقال إن المشهور أو قال إن المستفيض هو الذي يستوي طرفا إسناده، يعني هذا من النكت العلمية الدالة على تتبع أهل العلم. يعني إذا كان فيه مثلا ثلاثة من الصحابة وأيضا عند الراوي عند آخر شخص في أو طبقة في السند يكون عندنا ثلاثة، فهذا مستفيض. وغير ويعني وما لم يكن كذلك فهو المشهور. فهذا نوع من التقسيم الذي فيه دقة، والثمرة فيه قليلة في الحقيقة من الناحية العملية، ولكنها تدل على عناية أهل العلم بهذا الباب. ويحسن أن نذكر كما ذكرنا سابقا بالمشهور غير الاستلاحي، وهو الحديث الذي اشتهر على ألسنة الناس بقطع النظر عن استفائه للثلاث أو أكثر أو أقل في سنده، أو وكذلك بقطع النظر عن صحته وعن ضعفه، فهذا يعني يسمى المشهور غير الاستلاحي. ونظرا لأن هذا المشهور قد يشتهر على ألسنة الخطباء والأئمة، وقد يشتهر على ألسنة العامة، وقد يشتهر في صنعة معينة كالنحويين وغيرهم، فإن أهل العلم لما نظروا ووجدوا هذه الأحاديث تشتهر ويكثر تداولها دون تحقيق لمرتبتها من حيث الصحة والضعف، فإنهم ألفوا المصنفات المتعلقة بذلك. ومن الأحاديث التي يعني تذكر أنها مشهورة بين الفقهاء مثلا حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ومن الأحاديث التي تذكر على أنها مشهورة بين المحدثين حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأيضا من الأحاديث التي تشتهر بين العوام حديث العجلة من الشيطان. ومن حيث الحكم قلنا يا أحبابي إن أخبار الآحاد عامة، يعني سواء كان الحديث مشهورا أو عزيزا أو غريبا، فإن هذا وصف للإسناد وليس حكما على الحديث بالصحة أو الضعف. ولهذا فإن أخبار الآحاد كما تقدم تدخل في أبواب الجرح والتعديل. فالحديث المشهور سواء كان اصطلاحيا أو غير اصطلاحيا لا يوصف بصفة تتعلق بالقبول، لا يقال هذا صحيح أو ضعيف لمجرد كونه مشهورا، وإنما الشهرة هي وصف لطرق عدد طرقه، ويبقى بعد ذلك أن نبحث عن أسباب القبول أو أسباب الرد ومدى تحقق هذه الشرائط لنتمكن من الحكم عليه. ومن من الكتب المشهورة في هذا كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للإمام السخاوي. وأنصح الإخوة طلبة العلم إذا يعني سواء كان عبر الإنترنت أو تيسر لهم زيارة بعض المكتبات العامة خاصة المكتبة الزيتونية، أنصح بأن تنظروا في تقسيمات كتب الحديث، فتطلعون على هذه الكتب، مثلا كتاب كشف الخفاء هذا كتاب المقاصد الحسنة، أو كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني وغيرها، تحتاجون إلى النظر فيها لتدركوا جهود أهل العلم في هذا الباب، وتتيقنوا من حماية الله عز وجل لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله، والحجة على من علم وحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم، ولا حجة للجاهل أبدا. النوع الثاني العزيز أحبابي من ناحية اللغوية، قد يكون العزيز بمعنى القليل النادر، وقد يكون بمعنى القوي، فهو إما عز بمعنى قل وندر، أو عز بمعنى قوي لمجيئه من طريق آخر. وهذا يستخدم بمعنى الندرة حتى في لغتنا الدارجة، يقول هذا شيء عزيز يعني قليل في السوق، قليل وجوده نادر. في الاصطلاح هو أن لا يقل رواته عن اثنين في أي طبقة من طبقات السند، يعني أن يكون فيه اثنان في أي طبقة من الطبقات، وإن زاد في بقية الطبقات فلا يضر، لكن لا يمكن أن ينقص وينزل إلى الواحد، لأنه حينئذ يصبح الغريب. ومن أمثلته حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا الحديث يعني في إسناده اثنان عن اثنان في كثير من طبقاته، وليس في جميعها، وخاصة في ما هو من جهة الرواة. بالنسبة للتصنيف في هذا الباب، ليس هناك مصنفات في الحديث العزيز خاصة، وإنما يوجد مبثوثا في كتب السنن وفي كتب الصحاح كذلك. الثالث أيها الأحباب هو الغريب، والغريب لغة هو إما المتفرد أو المنفرد، أو البعيد عن أهله ووطنه وأقاربه وأحبابه، فيسمى غريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يريدك أن تعيش في هذه الدنيا غريبا، أي أن لا تأنس إليها يعني استئناسا يؤدي إلى السقوط في أوحالها، فيعيش الإنسان في هذه الدنيا متحوطا ومدركا أنها ليست له بمنزل، وأنه فيها يعني غريب، لأنه لا يلبث أن ينقلب إلى الآخرة وإلى أن يلقى الله عز وجل. والدار الآخرة هي الحيوان، أي الحياة الدائمة الباقية. وهذا الغريب أيها الأحباب يطلق عليه أيضا اسم الفرد كما تقدم. من الاصطلاح قبل هذا، من الناحية الاصطلاحية هو ما انفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند. فإذا وجدنا في طبقة من الطبقات راويا واحدا فهذا حديث غريب، وإن كثر عدد الطبقات في بقية، أو وإن كثر عدد الرواة في بقية الطبقات. ويطلق على الغريب أيضا اسم الفرد، وقلنا إنه إذا كانت الغرابة في أصل السند من جهة الصحابي فهو يسمى الفرد المطلقة، وأما إذا كانت الغرابة في وسط السند فإنه يسمى الفرد النسبي. ولهذا فإن الغريب يعني ينطلق يقسم إلى غريب نسبي وإلى غريب مطلق. فالغريب المطلق ما كانت الغرابة في أصل سنده، والغريب النسبي ما كانت الغرابة في وسط السند. أعتقد هذه هي أهم الملحوظات التي تلخص ما تقدم عندنا. فإذا كان الإخوة عندهم أسئلة فيما مضى ممكن أن أسمع إلى أسئلتهم إذا أرادوا، لأننا إذا انتقلنا إلى باب الصحيح والضعيف يعني سنطوي صفحة المتواتر والآحاد إن شاء الله عز وجل. فهل تريدون السؤال أم أستمر في أقسام الحديث من حيث الصحة والضعف. شيخ هناك أسئلة إن شاء الله. طيب تفضلوا. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلتم شيخنا أعدت لنا تفسير مراتب صحة الحديث بالنظر إلى الرواة، وبارك الله لنا فيكم ووفقكم إلى ما فيه خير البلاد والعباد. إن شاء الله أجيبك أخي الحبيب، لكن أتمنى أن يعني نركز على ما نحن فيه من الحديث المتواتر والأحاد، فهو أفضل لكم خاصة مع قدوم الاختبارات ولتركيز المعلومات. سيأتينا الكلام الكثير إن شاء الله عن موضوع الصحة والضعف وما يتعلق بها، لكن أقول بارك الله فيكم باختصار: الصحيح فيما يتعلق بالرواة ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاث مراتب. المرتبة العليا ما قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث أو أحد الآحاد أو لم تر الدنيا مثله، أمثال هذه المصطلحات التي أطلقها أهل العلم. والمرتبة الثانية ما وصف بوصفين من أوصاف التعديل، كأن يقال مثلا إمام جهبذ. فالعلماء ينظرون إلى يعني عدد الكلمات التي يوثق بها الراوي. ذكرنا قبل قليل إلى الانتباه إلى الفرق بين الاسم وبين الفعل المشتق والمصدر ونحو ذلك، والآن يعني يبرز لنا هنا أيضا تفريق أهل العلم في حتى في عدد الكلمات. فما من وثق بصفتين من صفات التوثيق فهو من أهل المرتبة الثانية، ومن أفرد في حقه لفظ التوثيق كان يقال إمام ثقة وهكذا، فهذا هو المرتبة الثالثة من مراتب الحديث الصحيح. ونجد أن الإمام البخاري ومسلم يعني يحرصون على المرتبة العليا، وأيضا يوجد عندهم المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة. أيضا الإمام البخاري ومسلم يخرجون ما يسمى بالأحاديث الأصول في الباب، وهذا يعرف بالترتيب، يبدأ أولا بالأحاديث الأصول، ثم بعد ذلك قد يأتي بالأحاديث الشواهد أو المتابعات في الباب، وهي ليس بالضرورة أن تكون في يعني المستوى الأعلى في الصحة، لكنها لا تنزل إلى درجة الضعف. هذا بالنسبة لمراتب الصحيح نسبة إلى منزلة الرواة. أما مراتب الصحيح بالنسبة للكتب فأولها ما اتفق عليه الشيخان، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما حكم عليه أحد علماء الجرح والتعديل بالصحة. فهذه سبع أو مراتب أخرى للحديث الصحيح. تفضل. السؤال الثاني. السلام عليكم شيخ، أحسن الله إليكم. هناك عديد من الأسئلة إني حائر من بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا بارك الله في علمكم وعلمكم، لقد نصحتنا في أحد الدروس بأن ندعم ما نسمعه من شرح النزهة بشروح أخرى، ومنها شرح الشيخ الحميد، وقد أشكل علي شرحه لشروط المتواتر من أن اشتراط الكثرة في جميع طبقات السند ومنها طبقة الصحابة. قال حفظه الله: هذا سوء أدب مع الصحابة، فأرجو أن تشرحوا لنا هذه المسألة وأحسن الله إليكم. الله. طيب، أولا بالنسبة يعني عندما أنت أخي الكريم السائل تسأل تقول شيخنا، فالصواب هو شيخنا، لأن هذا منادى يا شيخنا أو يا يعني، لكن إذا قلت إذا أفردتها بدون الإضافة تقول يا شيخ يا إبراهيم، لكن إذا كان أضفتها تقول يا شيخنا باعتبار المضاف إليه عند النداء يفتح أو ينصب. بالنسبة لموضوع المتواتر وهل يشترط العدد في طبقة الصحابة أم لا، هذه مسألة يعني فيها تفاوت لوجهات النظر بين أهل العلم، والخلاف فيها لفظي. الكلام على طبعا الصحابة كلهم عدول، فمن نظر إلى اشتراط العدد في الصحابة على أنه يراد به موضوع التوثيق، نعم هذا فيه قلة أدب مع الصحابة، لكن من نظر إلى العدد على أساس تكميل الشرط في موضوع المتواتر فهذا لا حرج فيه إذا عرفنا وأقررنا وآمنا بعدالة الصحابة، لأن عدالة الصحابة دين وإيمان وليست يعني مجرد مسائل يعني فقهية أو فرعية. فيعني المسألة بالنسبة لموضوع الصحابة ليسوا داخلين في الجرح والتعديل، ولهذا فإن من العلماء من قال الدرجة العليا في درجات التوثيق هي الصحابة، ثم يعني تخلى أهل العلم عن أو كثير منهم عن ذكر هذا الأمر وبدأوا بغيرهم باعتبار أنه غير وارد أن نضعهم في طبقات الجرح والتعديل أصلا، باعتبار أنه لا ثمرة ترجى من ذلك إلا أن يعني قد يؤدي الأمر إلى الطعن فيهم أو إلى تقليل الأدب معهم. فإذا وقر في القلب محبتهم والاعتقاد بعدالتهم فلا إشكال بعد ذلك في إلحاقهم في طبقات الجرح والتعديل أو في اشتراط المتواتر في طبقة الصحابة. ومن الناحية العملية لو لم يوجد إلا صحابي واحد في الحديث ثم بعد ذلك كان يعني حقق صفات التواتر فهذا يعتبر عندي أنا من المتواتر. تفضل. أحسن الله إليك. يقول السؤال: السلام عليكم، هل بينت لنا الفرق بين العلم النظري والعلم اليقيني، وهل ترتقي أحاديث الأحاد إلى العلم اليقيني؟ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. أنا ذكرت قبل قريب من هذا، لكن أقول العلم بالنسبة لأخبار الأحاد، العلم اليقيني هو العلم الذي لا يستطيع صاحبه أو الذي يعلم به أو يبلغ به لا يستطيع أن يدفعه يعني عقلا لا تستطيع، وفطرة لا تستطيع أن تدفع هذا الأمر، يعني لا بد أن تقبله إلا أن تكون طبعا جاحدا أو معاندا أو مكابرا، لكن مع سلامة الفطرة وسلامة القصد وسلامة العقل المجرد من الأهواء فإن الإنسان يقبل هذا الأمر فيصبح عنده علما يقينيا يعني فيه يعني تأكد كامل لا شك ولا ريب فيه. وطبعا العلم اليقيني غير عين اليقين وغير حق اليقين كما يعني تعلمون، فهو مجرد أخذ المعلومة تلقي المعلومة، هذه المعلومة محققة لشرائط متوافقة مع فطرة الإنسان وعقل الإنسان في موضوع التقدير للصواب والخطأ وللحق وللباطل فإنه لا يستطيع دفعها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا يحتاج إلى برهان، المعلومة التي هي من هذا النوع لا تحتاج إلى برهان ولا تحتاج إلى بحث ولا تحتاج إلى نظر، لأنها تتضمن البرهان فيما فطر الله الناس عليه من قبول الحق. وكما قلت دائما أقول الناس الطبيعيون، لأنه الآن العداوة والهوى يولد يعني إعاقة فطرية لدى الإنسان. الإعاقة الفطرية والإعاقة العقلية هي أن يرى الإنسان الحق ولا يقبله، كشأن الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل عهد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني النفس متيقنة لكن القلب رفض، ليس هناك إقرار، واللسان عبر عن ذلك رغم أن هي المفترض أن تكون يعني يقينية مقبولة. فعلم اليقين يتضمن البرهان يعني في ذاته. أما العلم النظري فهو العلم الذي يتوقف على النظر والاستدلال، بمعنى أننا نحتاج أن نعرض الحديث على قواعد الجرح والتعديل لنعرف صحته من عدمها. وأيضا إذا تجاوزنا هذه المرحلة وصح الحديث أقول يعني أن الذي ندين الله عز وجل به أنه يفيد العلم اليقينية إذا ثبتت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فما معنى يعني الانقياد وما معنى القبول عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أنا يثبت لدي حديث وأقول والله هذا العلم به نظري؟ هذا خطر كبير على دين صاحبه. لكن الكلام على يعني الظنيات يكون في ما هو أقل من درجات الصحيح، والحسن على الأظهر هو ملحق بالصحيح. يعني ولهذا كان المتقدمون كما يعني قد يأتينا الكلام في هذا كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، وأن الإمام الترمذي هو من أوائل من يعني شهر مصطلح الحسن، وإلا فعندنا الصحيح وعندنا بمراتبه وعندنا الضعيف. لكن لا بأس بهذه التقسيمات لأنها تعطي مزيدا من الدقة، لكن الحسن يلحق بالصحيح ويبقى الضعيف، فهو الذي يعني يفيد الظن وهو يعني تغليب أحد طرفي المسألة في الذهن. تفضل. بارك الله فيك شيخ. هناك سؤالان في نفس الموضوع. سؤال يقول نرجو تذكيرنا بشروط الحديث المتواتر، وسؤال آخر في الموضوع يقول أرجو شرح الشرط الثالث من شروط المتواتر أن يكون مستند ينتهائهم الحس يعني. طيب أيضا هذا تقدم قبل قليل لكن لا بأس. شروط الحديث المتواتر أن يرويه جمع كثير، الشرط الأول، تحيل تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستند خبرهم الحس وليس العقل، وأن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند. الشرط الثالث اللي هو أن يكون مستند خبرهم الحس وليس العقل، يعني أن يقول سمعت، رأيت، لمست، يعني لا تكون مسألة خاضعة إلى الرأي، هو ينقل خبرا لا يعطي رأيا، هو فقط لمزيد من التأكيد للمسألة أن المسألة مرتبطة بنقل عن الشارع وليس برهنة أو يعني تعبيرا عما عندك. فلا تقول مثلا أظن، أخال، أرى، كذا، وإنما تقول اللي هي يعني صيغ التحمل والأداء الثمانية التي ذكرناها والثلاث الأول أو الأربع بحسب خلاف أهل العلم التي هي تقبل عند النقل يعني تحمل وأداء للحديث الشريف. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. بقيت أسئلة على الطلبة يريدين أن يأخذوا فكرة عن الامتحان، فهل تفضلتم وبينتم لهم؟ اختبار وليس امتحانا، نسأل الله أن يبعد عنا وعنكم المحن والامتحانات، وإذا كتبها لنا أن يثبتنا وأن يقوينا. فهذا الاختبار أيها الأحباب هو يعني عبارة عن يعني نوع من يعني الامتحان بين قوسين الذاتي، أنت تمتحن نفسك والأستاذ يختبرك، فتنظر أنت يعني في مدى يعني معلوماتك وقوتها وترتيبها ونحو ذلك. الاختبار سيكون إن شاء الله عز وجل جزء كبير منه في الفوائد المشروحة خلال المحاضرة. يعني مثلا من الأشياء التي ذكرناها في البدايات كون مثلا أسس علم المصطلح توجد في القرآن والسنة، وأن الصحابة مثلا هم الذين بدأوا هذا العلم، فتذكر الآيات والأحاديث وما قلنا عن أبي بكر وعمر وكلام الذهبي ونحو ذلك. يعني انظر إلى الفوائد، وأيضا سيكون هناك بعض التعريفات القليلة. هو المشكلة أن الوقت قصير حسب ما بلغني الشيخ كمال، أن الوقت نصف ساعة للاختبار، وهذا لا يكفي في الحقيقة للدلالة على تحصيل الطالب، لكن يبدو أن الظروف يعني ألجأتهم إلى ذلك فلا بأس، يعني خاصة أنه قد يكون هناك امتحان مطول أو اختبار مطول في آخر العام إن شاء الله خير يعني. لكن نصف ساعة ستكون الأسئلة فيها إن شاء الله يعني جامعة ما استطعت إلى ذلك سبيلا ونافعة إن شاء الله، لأن الاختبار هو فرصة أيضا للتعلم، والذي أنصح به هو المراجعة، المذاكرة، الانتباه إلى دقائق هذا العلم، محاولة ترتيب المفردات والأفكار، التفريق بين المصطلحات، أيضا الشوارد والفوائد التي يعني قد تذكر في بعض المواضع للتفريق بين الطالب الذي يحضر والذي لا يحضر والذي يذاكر والذي لا يذاكر. يعني لا تحمل همه، لأن الحقيقة هو ليس الغرض من الدراسة، الغرض من الدراسة هو يعني التكوين العلمي الذي تتعبد الله عز وجل به في العبادة بمفهومها الخاص، وفي العبادة بمفهومها العام، في الدعوة إلى الله وفي خدمة هذا الدين والوقوف على ثغر من ثغوره. تفضل. أحسن الله إليك. يقول السؤال، بسم الله الرحمن الرحيم،